اللي أنا معلم عليه ده صعب عليك أن ترفس مناخس، فسأله وهو مرتعد وتحير يا لا، فقال له الرب اقلب على يسوعية هتلاقي النص. آسف معلش خلينا أدوس على النص هنا أهو اليسوعية أهو. فقال من أنت يا رب؟ فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهد، ولكن قم فادخل المدينة على طول. تمام، برضو العربية المشتركة نفس الكلام، أنا يسوع الذي أنت تضطهده. هنا في الإيسورد مش باين إن هو محطوط ما بين قوسين مربعين في الترجمة، يعني هو هنا باقي على النص لكن هو حطه في الترجمة ما بين قوسين مربعين، ما علينا. طيب الأرابيك الشريف بايبل، أنا عيسى الذي أنت تضطهده، قم وادخل المدينة فتخبر بما يجب أن تعلمه. فالإنجيل الشريف حذفه كويس ماشي. طب خلينا نبص على تحريف يا رب دي ويا سيد اهو هنا. هنا بص عليها، حط عليها خط. من انت يا سيد؟ فقال الرب انا يسوع الذي انت تضطهده. يا رب ماذا تريد ان افعل؟ دول الثلاث كلمات اهو، نبص عليهم في الجي ان تي تي ار نص مستلم. ادي ايبن ديتيس اي كوريي، ادي مره هو دي كوريوس ايبن. فقال له الرب، ده برضه هو كوريوس بس في دي في الوسط اللي هي ليها معنى رد متتالي يعني زي فه كده. فقال له كده، يبقى اول واحده ادي ايه كوريه. كوريه في صيغه المنادى يا رب او يا سيد، هو كوريوس الرب او السيد. طيب وبعدين فين الثالثه اهو؟ فاجاب يا رب ماذا تريد ان افعل؟ تيميثيليس بويساي. والرب راح قايل له هو كوريوس، فهي نفس الكلمه من نفس الاصل، كوريوس او كوريه هي نفسها بس واحده في صيغه الرفع واحده في صيغه المنادى. اني ما ده كوريه. فاجاب يا رب ماذا تريد ان افعل؟ ايوه هي هنا اهي كوريه، ترجموها في الاول يا سيد. هنا نفسها كوريه، ترجموها يا رب، يعني هي نفس صيغة المنادة نفس الكلمة اليونانية. ده تحريف وحش في الترجمة، أنا أقول وحش كفاية وحش. لكن خلي بالك يعني المترجمين دول مش أراطيس لب، عارفين هم بيعملوا إيه كويس، فدي مش حاجة كده جاية اعتباطا، هو عارف هو كويس بيعمل. ليه بقى الحوار ده كله؟ علشان النص بيقول إن محدش يقدر يقول يا رب إلا بالروح القدس أو لما يآمن، يعني ده معنى النص. أنا عاوز العهد الجديد بس يا عم انت. طبعا يا رب عليها كتير، خلينا بدل يا رب إلا بالروح القدس أهو. فهنا بيقول في كورنثس الأولى 12:3، لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيما، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. فيعني معناها إيه؟ لما يآمن، يعني لما يآمن يقول يسوع رب. فهو في الأول ما كانش يعرف إن هو يسوع، لما عرف إن هو يسوع قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ ماذا تريد أن أفعل يعني إيه؟ يعني سلم خلاص، آمن بقى اللي هتقوله هنفذه. مالك؟ طيب المهم برضو الجزئية اللي هي صعب عليك أن ترفس مناخس ده بسبب ان هو موجود في اماكن تانية اتحكى فيها القصة، لكن هي مش موجودة هنا في اقدم المخطوطات. فايه اللي حصل؟ علشان يوفق ما بين شكل القصة راح جايب اللي هنا حطها في المكان اللي ما فيهوش هارمونيزيشن. في برضو النص اللي هو بيقول وأما رجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا، ده تناقض مشهور، لأن في مكان تاني قال لك لا بيسمعوا بس إيه